السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن أحكام عقد النكاح. العقد في اللغة الربط والشد والإحكام والتوثيق ونقيض الحل، ويطلق على العهد، وهو في الاصطلاح توافق إرادة القابل مع إرادة الموجب. وعقد النكاح عقد له شرفه العظيم، فهو الميثاق العظيم الذي قال الله عنه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا بد لإتمام العقد من توافق الإيجاب مع القبول، وينعقد بأي لفظ عده الناس مفيدا للنكاح وبأي لغة. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين امرأة فقال: قد ملكتكها بما معك من القرآن. رواه البخاري. والأخرس يصح زواجه بإشارته المفهومة، لأن الإشارة إذا فهمت بمعنى النطق فإن كان يكتبها كتابته مثل نطقه. ويقع نكاح الهازل، وهو من يقول بأنني ما قصدت النكاح وإنما كنت أهزل وأمزح، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. رواه الترمذي. ويسن لعقد النكاح ما يأتي: رقم واحد، أن يخطب فيه بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وليست قراءة هذه الخطبة واجبة في العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد لبعض الصحابة ولم يقرأها، والعقد يصح بدونها، لا كما يعتقده بعض العامة الآن أنه لا يصح عقد النكاح ولا يتم إلا إذا قرأت هذه الخطبة. ثانيا، يستحب أن يقع العقد في المسجد، ذكر ذلك الإمام القيم رحمه الله. ثالثا، يستحب أن يتم في مساء يوم الجمعة، لأنه أحرى الأوقات بساعة الإجابة، فيكون أقرب لإجابة الدعاء للزوجين. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ساعة الإجابة: لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي. فإذا تم العقد استحب الدعاء للمتزوج. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية. رواه الخمسة إلا النسائي. ويستحب أن يسمي المهر في العقد لقطع النزاع، حيث يشهد على ذلك شهود العقد. وقد يخطئ بعض الناس فيسمي مبلغا زهيدا يدعي أن ذلك هو المهر، وهذا مخالفة للسنة وكذب يؤخذ به المسلم. وقد يعتقد بعض العامة أن المهر الذي يسمى في العقد هو شيء يدفعه للمرأة عند طلاقها، وليس لذلك أصل، ولعل ما يحمل بعض ولعل ما يحمل بعض الناس على ترك تسمية المهر في العقد هو ما يزعمه من الحياء، هو ما يزعمه من الحياء، وذلك خطأ لا يستحق أن يكون من أعمال الحياء، الذي هو شعبة من الإيمان، والذي هو وصف يحمل على البعد عن القبيح من القول والعمل. ولهذا إخوتي في الله، فإن ما يفعله الآن بعض المسلمين عندما يتركون تسمية المهر الذي دفعوه للمرأة في العقد هو ترك لهذه السنة التي ذكرها الفقهاء، والتي قد يحتاج إليها الزوجان عندما يقع بينهما النزاع في مقدار ما دفع إليها. ومن الأخطاء التي تقع لبعض المسلمين في عقد النكاح ما يلي: يظن بعض الناس أن العقد لا يصح إلا إذا كان بعد خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وقد قدمنا أن ذلك لا يصح، ولذلك فإن هؤلاء يجتهدون أن يتولى العقد طالب علم يعرف هذه الخطبة، يعرف هذه الخطبة. والعقد إخوتي في الله إيجاب من ولي المرأة وقبول من الزوج إذا وقع تم العقد، ولكن وقد نظمت الدولة وفقها الله تعالى إجراء عقود النكاح وتوثيقها قطعا للنزاع وحرصا على ضبط الأمور الشرعية، فإنه يجب طاعة ولي الأمر في ذلك لما فيه من المصالح المشهودة الواضحة. ثانيا، يستحي بعض الناس من ذكر الشروط في النكاح عند العقد، وربما ذكرها بعضهم عند الخطبة، ولكنه يستحي من كتابتها في دفتر عقد النكاح، وهذا خطأ، فإن الحق لا يستحيا منه. وقد رأينا أناسا تركوا توثيق حقوقهم ثم ندموا على ذلك بعد جحودها أشد الندم. أما الإشهاد على العقد فهو شرط من شروط النكاح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الدارقطني والبيهقي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وسنبحثه بتوسع إن شاء الله في حلقة قادمة. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وأستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.